وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر رحمه الله آيات عدة في صفة المحبة لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يحب أقواما. فمن ضمن هذه الآيات أن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى عند علماء السلف بآية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذه دلالة على محبتكم لله عز وجل. وهذا تحد لكم من ادعاء محبة الله عز وجل، أن يقال له: إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال: إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته أو أحدثته، قلنا له: هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الابتداع في الدين هذا فيه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين، وهو الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي لم يخبئ شيء من الدين، حتى تأتي أنت بدين جديد أو تأتي بعبادة جديدة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وإذا أحب الله عبدا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له طرق العبادة، فالعبد إذا أراد محبة الله سبحانه وتعالى يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرعه الله وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أكثر مما يبتغي ويريد. ففي الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فنفس الله أعظم من نفوسنا، نفس الله أعظم من نفوسنا ولا شك في ذلك. وقال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله سبحانه وتعالى سيعطيك أكثر مما تريد. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. إذن فعطاء الله عز وجل وثوابه أعظم من عملك التي تتقرب أو من أعمالك التي تتقرب بها إلى الله. الشاهد من ذلك: إن أردت محبة الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث في دين الله سبحانه وتعالى. أما في وجه الشاهد من هذه الآية في صفة المحبة لله عز وجل، أن الله قال: فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأرشد أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه الآية إثبات اسم الله لله عز وجل، فالله اسم علم على الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا صفة الألوهية لله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود المألوه الذي يسجد له ويركع ويطلب منه سبحانه وتعالى دون غيره. هذه آية أخرى من آيات المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم هذه الطاعة، وأن نصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.